ولا يحب من الناس يضع قدمه على المصحف او بعض الاوراق هل يجوز ان نقتله ام لا؟ واذا كان يجوز ان نقتله في الحال لا يبقى بين الله الخطا جريمه ويوفى بامره اذا مسافر عن دوله يوفى بامره الى مدير مدرسه مدير مدرسه يوفى بامره الى الدوله او يوفى بامره الى امير الرياض او امير البلد او القاضي لا تقتلهم ولا تعرفهم خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.